آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس العشرون في التعليق على الأربعين النووية. كنا انتهينا من الحديث 37، وهو كرم الله وسعة رحمته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عنوان له بغضب الله ورضاه. واضح؟ لماذا ذكر هذا؟ لما ذكر الترغيب ذكر الترهيب جريا على عادة القرآن، فالقرآن إذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، وهذا فيه اعتدال. وقد مر معنا المسألة هذه، وهي هل الإنسان يعيش بالخوف أم بالرجاء، أم بالخوف والرجاء أم بينهما، هذا على خلاف سابق. واضح؟ ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كرم الله سبحانه وتعالى، ربما اغتر الإنسان فذكر إياك أن تغتر، فذكر لك الغضب. واضح؟ فذكر غضب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في هذا الحديث ذكر رضاه، وذكر رضاه. إذن جمع لنا بين الترغيب والترهيب. إذن غضب الله، والغضب مر معنا في تعريف لا تغضب، أما الغضب هنا لله فهو غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، غضب الله ورضاه، وكذلك رضا الله سبحانه وتعالى. نؤمن بالأسماء والصفات كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، إثبات من غير تشبيه، من غير تمثيل. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذه القاعدة الأولى، وهي نفي المماثلة، وهو السميع البصير، هذه القاعدة الثانية، وهي الإثبات. واضح؟ كما أننا نثبت لله ذاتا لا تشابه ذات المخلوقين، وله سبحانه وتعالى وجود ليس كوجود المخلوقين، كذلك سائر الأسماء والصفات. والأصل في الإنسان في هذا الباب في إثبات الأسماء والصفات هو أن تؤثر فيك إجلالا وعظمة، ليس لأجل الخلاف والقتال وكذا، كما مر معنا هاي الله عز وجل ينزل لا ينزل، ثم هذا الطائفة تنام وهذه الطائفة تنام، وما أثرت العقيدة. مر معنا العقيدة ما أثرت خوفا من الله سبحانه وتعالى، ما زادت تعظيما. ولذلك ينبغي خطاب الناس بما يعني يثير فيهم عظمة الله سبحانه وتعالى. ووالله وبالله وتالله، لو أن الناس زرع فيهم عظمة الله سبحانه وتعالى لاهتدت فطرتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يحرص على العظمة. أن تعرفون الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الله عز وجل يضع كذا على إصبعه كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما قدر الله حق قدره. إذن ولو إنسان عظم هذا، أنت انظر حتى العقل يقول لو أنك قلت للأمير كرمك ككرم فلان، كان هذا انتقاص، هذا بشر لبشر. إذن كيف أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى؟ فالأصل في العقيدة، قلت لكم الأصل مبناها أس العقيدة على شيء، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلو وقر في القلب. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث عظيم جدا، لدرجة أن الشوكاني أفرده بمجلد، أفرده بمجلد حديث الولي، لأن قضية الولاية هذه قضية طويلة عريضة، ادعاء الولاية ثم ينام لا يصلي وكذا، لا. إذن هذا الشوكاني أفرده بمؤلف كامل حتى تعلموا عظم هذه الأربعين النووية. بعض الكتب التي مرت، بعض الأحاديث التي مرت معنا أفردت بمؤلف، ومنها هذا الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مر معنا ترجمته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي ومر معنا تعريف، قال من عادى، واضح العداوة، تعريف العداوة المقت وكذا، من عادى لي وليا. إذن تخيل أن الله عز وجل هو الذي يدافع عن هذا الولي، وكلما كان الإنسان قريب لله سبحانه وتعالى كلما دافع الله عنه. قال من عادى لي وليا، ووليا نكرة، أبيض سواد عربي عجمي، الغرض أنه ولي. من عادى لي وليا فقد آذنته، إيش معنى آذنته؟ أعلمته بالحرف، فقد أعلمته بالحرف. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرف. طبعا والموالاة هي ضد المعاداة. طيب من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب، ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد منه أن معاداة أولياء الله كبيرة من الكبائر. الله عز وجل نعم ذكر من يحاربهم الله، من هذا؟ وآكل الربا، واضح، فأذنوا بحرب من الله. إذن انظر معاداة الولي مع الربا. إذن فمن يغلق جمعيات خيرية، ومن يغلق مراكز التحفيظ، ومن يسعى في إغلاق معهد أو في إلغاء درس هكذا لأجل عداوته، هذا ما عاد أولياء الله، عاد الولي والشرع لو كانوا يفقهون، واضح. لذلك الإنسان حتى وإن حصلت عداوة مع شخص مع معهد لا تسعى لإلغاء هذا، أنت الآن من تحارب إلا إذا كان لشيء، إذا كان كمسجد الضرار هذا شيء آخر، لكن الآن تعاديهم وكذا لا، الأصل أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى. إذن من فقد آذنته أعلمته بالحرب، وهل هناك إنسان يطيق حرب الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال وما تقرب إلي، التقرب هو القربة، واضح، والقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس بالأقدام، إنما هو بالعمل. إذن كما قال الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، إذن السجود قرب. وكما قال الله سبحانه وتعالى إنما أنعم ذكر أكثر من آية فيها المقربين، إذن والقرب هذا شيء عظيم. ومن المقربين وأنعم نسيت الآية. طيب إذن وما تقرب كلا لا تطعه واسجد واقترب، إذن هذا منها. طيب قال وما تقرب إلي عبدي بشيء، بشيء وما تقرب، واضح ما تقرب إلى الله، نعم وما تقرب إلي عبدي، وهذه إضافة تشريف عبدي، بشيء نكرة أم لا نكرة؟ إذن أي شيء، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، بل تخيل إلى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار بشق تمرة، لو قال تمرة سنقول تمرة عجوة، تمرة كذا، تمرة كذا، الفلسفة التي ندعي نقولها، هذا جزء تمرة، جزء تمرة ما تباع، هذه جزء تمرة ما تباع، لكن هذا في نظرك، لكن انظر عندنا قاعدة، انظر إلى حسن العمل ولا تنظر إلى كم العمل، انظر إلى حسن العمل، هذا عمل حسن أم لا؟ هذا هو. قد يدفع الشخص مليون جنيه وآخر يبتسم ابتسامة، تكون الابتسامة ربما أكثر. إذن قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا نستفيد منه قاعدة، الفرض أفضل من النفل. إذن الذي يهتم بالنوافل ثم بالفرائض نائم نقول له ما فقهت الشريعة، واضح، يقوم الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، يحافظ على التراويح ثم هو نائم في الظهر ويبكي في التراويح ولعب وكل شيء في الظهر وفي العصر، لا، نقول له حافظ على الفرائض أولا فهي الأس والأساس ثم تأتي النوافل. إذن قال أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال، يعني إذن كلما زدت طاعة زدت قربة من الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث شيء، أن الإنسان لابد أن يتدرج شيئا فشيئا في النوافل، لا يمكن للإنسان أن يأتي بالنوافل دفعة، إذا ما تقرب إلي عبدي بشيء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قلنا النوافل جمع نافلة وهي في اللغة الزيادة ومعناها يعني كمعنى السنة أو المستحب، وبعضهم يفرق بين هذه الألفاظ مر معنا. ما تقرب إلي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، ومر معنا محبة الله سبحانه وتعالى مقصودة لذاتها. إذن وفيه دليل على أن التقرب لله كثرة الطاعة تورث محبة الله سبحانه وتعالى، وإذا أحبك الله أحبك الخلق لزوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل. ممكن هذا، إن الله إذا أحب عبدا نادى، تخيل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في السماء إن الله أحب فلانا فيوضع له القبول في الأرض. إذن هذا كله بسبب المحبة. ومر معنا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي كما قال ابن عباس محبة في قلوب الخلق. إذن قال حتى أحبه. طيب ومر معنا الحبيب إذا أحب حبيبه هل يلقي في النار؟ لا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أن الله عز وجل يوفقك لسماع الحق. لذلك بعض شخص يأتي يقول: كيف الجماعة الفلانية، كيف الشخص هذا الفلاني؟ نقول له: تعلم العلم بإخلاص وصدق وستعرف أين أنت. واضح؟ لا يمكن أن تصل أعطيك هكذا، أنت تعلم وستصل إلى هذا الحق أو الباطل. الكافر تعرفون العربي كان لا يتنازل سيقاتل، لكن عندما جاء العلم هذبهم أصبحوا يعرفون الحق من الباطل. إذن قال: كنت سمعه الذي يسمع به، إذن وفقك الله في سمعك، والسمع أحد وسائل العلم، إن السمع والبصر والفؤاد، نعم كل أولئك كان عنه مسؤولا، وبصره الذي يبصر به فأصبح يرى حقا، ويده التي يبطش بها يأخذ بها، ورجله التي يمشي بها. طيب هذه إذن حافظك في لا تسمع إلا حقا، لا تنطق إلا حقا، لا ترى إلا حقا، لا تمشي إلا إلى حق. بقي فوائد. قال: ولئن سألني لأعطينه، بمجرد السؤال. وهذا لا بد أن نعلم هذا يقينا، أن الله عز وجل أمرك بالسؤال، أمرك بالسؤال ولا يعطيك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قد يقول إنسان: أنا دعوت، ونقول له إما أن الله سبحانه وتعالى أخر إجابة لحكمة، لو أعطاك الآن هذا لا يناسب، أو أنك في دعوتك أو في دعائك أو في رجائك أو في حسن ظنك بالله خلل. إذن قال: ولئن استعاذني، أي طلب مني العوض، لأعيذنه. ولذلك الإنسان إذا كان مع الله، يعني يقولون: من كان الله مع الله كان الله معه، ومن لم يكن معه تركه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منها طيب هذا الحديث 38. أولا الولاية تنقسم إلى ولاية عامة وولاية خاصة. كل مؤمن ولي أم لا؟ كل مؤمن ولي، إلا في ولاية خاصة. واضح؟ في ولاية خاصة. إذن الولاية على قسمين. واضح؟ الولاية على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الدليل على الولاية العامة: الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية عامة. أما الولاية الخاصة كهذه. طيب إذن الولاية على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. قاعدة: من كان لله تقيا كان لله وليا، من كان لله تقيا كان لله وليا. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واضح؟ إذن فليست الولاية بلباس معين أو بمرتبة معينة أو بمنزلة معينة أو بجنس معين أو بنسب معين أو بلون معين، هذا كله لا عبرة به، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن من كان لله تقيا كان لله وليا، على قدر التقوى على قدر الولاية. قاعدة: الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل، هذا واضح. من كان مع الله كان الله معه، من كان مع الله كان الله معه. استمر لتصل، استمر لتصل. لماذا؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن استمر لتصل، ربما قاربت المحبة ثم بعد ذلك تأتي وتفتر. لا، نقول استمر حتى تصل إلى مرادك. طيب، القرب بالعمل لا بالجسم، القرب بالعمل لا بالجسم. واضح؟ إنسان قريب، كم من إنسان بعيد عن الناس لكنه قريب من الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول هذا المثال، يقول من أتعب قدماه قدماه، وهذا هذا مثال، وإن كان فيه يعني ما نقول خطأ نحوي، من أتعب قدميه، لكن من أجل السجع، من أتعب قدماه، من أتعب قدماه قدماه، واضح؟ يعني جعله مقدما. الأعمال تتفاضل بنفسها، الأعمال، ما الدليل على ذلك؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب. طيب، الفرائض مقدمة على النوافل، هذه مر معنا قاعدة، هذه قد مرت معنا. في الدين تقدم الركائز على التوابع، في الدين نقدم الركائز الأساس على التوابع. محبة الله للأعمال تتفاضل، محبة الله للأعمال تتفاضل. من عنده زيادة؟ في ها ماذا فيه؟ يعني أن الله عز وجل يؤخر هذا العبد، يعني هو يظن أن الموت هذا سيء لديه وهو حسن. واضح؟ هذا يعني في نظرنا، في نظرنا أن هذا الشيء شر، لكن في أفعال الله كلها خير. أما قضية التردد، هذا ليس التردد الذي نعرفه نحن. واضح؟ كما أن الله عز وجل تعرفون في الحديث، عجب الله من شاب ليس له صبوة. نحن نعجب لماذا؟ لأن هذا الأمر خفي علينا، لكن معاذ الله تخفى على الله شيء. واضح؟ إذن العجب، التعجب قد يكون لشيء خفيت أسبابه. هل هذا يليق بالله؟ لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن العجب أي خروج الشيء عن نظائره. واضح؟ يعني لو قلت لك الآن زيد يقاوم الأسد، هذا خرج عن نظائره، الإنسان لا يقف أمام الأسد، هذا خروجه الشيء عن نظائره. فالله عز وجل عندما عجب ربكم لشاب ليس له صبوة، الأصل أن الشاب يميل إلى اللهو، لكن هذا الشاب ترك هذا اللهو. واضح؟ ها، من عنده إضافة أو زيادة؟ تفضل. أحسنت. إذا ها سأل، نعم، يحبونهم ظاهرا، يحبونهم ظاهرا، والدليل على ذلك، تريد دليل، انظر الواقع، كان الرئيس يخرج الناس وكذا وكذا، والآن في السجن ماذا يقولون؟ يستحق. إذن كانت محبة في الظاهر. واضح؟ فرق. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابي ماذا يقول؟ يقولون تود أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكانك وهو سيقتل، ويقول والله ما أرضى أن يشاك النبي عليه الصلاة والسلام شوكة وأنا في مكاني. واضح؟ إذن هذه المحبة، المحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يردهم عنا وله الجنة، فيقتل الأول والثاني والثالث والرابع، وشخص والصحابي يقول يا رسول الله نحري دون نحري، هذا هو. إذن فرق. أما محبة لا تنظر إلى الآن، لا تنظر إلى الشخص وقت راحته، انظر إلى وقت ألمه. واضح؟ هذا هو. ثم نحن أخذنا شيء، العبرة بالمحبة قلوب الصالحين. واضح؟ أما الفاسق يا أكيد يحب فاسقا، والطيور على أشكالها تقع، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال الناس كسرب القطا أي كسرب الحمام، فالغراب مع الغراب والحمام مع الحمام، ما تجد حمير مع أسد، واضح؟ حمار مع أسد ما هذا ولا يوجد. إذن كل إنسان يميل إلى طبعه، يميل إلى طبعه، فتراهم يعني بعضهم إلى بعض، ومع ذلك تجد القلوب متنافرة، هي مر معنا محبة شهوة ومحبة ومحبة مصلحة ومحبة لله سبحانه وتعالى. محبة الشهوة بمجرد أن تهي الشهوة خلاص، حتى الرجل الذي يحب امرأة حرام صحيح بمجرد أن ينتهي من الزنا معها والله وبالله وتالله هو أول من يحتقرها، نقول له تزوجها يقول كيف أتزوج وهي خائنة، هو أول من أبغضها، واضح؟ ومحبة يعني مصلحة، تنتهي المصلحة تنتهي المحبة، واضح؟ ومحبة لله هذه هي التي تبقى وتدوم، لذلك كانت جزاؤها أنهم على منابر من نور، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكن مصلحة فلوس انتهت الفلوس والله أنا مشغول مع السلامة خلاص ثم يتركك لأنها انتهت المصلحة، واضح؟ إذن ليست العبرة بهذه المحبة، نحن نتحدث عن المحبة القلبية، واضح؟ حتى تكون أنت ومن يهواه ومن تهواه أنا، واضح؟ قال للمحبوب لما زرته من بباب الباب؟ قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بيننا، كيف أنا؟ مفترض تقول أنت، أنت. قال ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال من أنت؟ قلت انظر فما تم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا، واضح؟ تصل إلى هذه المرحلة، تعرفون السلف لدرجة أن الشخص يتألم. تعرف أن البخاري ماذا قال؟ البخاري كان عنده الوراق، شخص اسمه الوراق، يعني كان يلازمه كابنه، هذا الوراق أراد أن يبيع بيته ب1900 دينار تقريبا، فالبخاري دعاه علم أنه يعرض بيته للبيع وكذا، أعطاه ألف دينار وقال له أريدك أن تسامحني. البخاري يقول له هكذا، قال الأصل أني أعطيك نصف مالي كما فعل سعد، لأني أنا ذكرت في صحيحي أنه قاسمه نصف المال، فأرجوك أن تسامحني. تخيل أعطاه المال كاملا وقال له أرجوك أن تسامحني. الوراق أخذ الألف هذه أبقاها 3 أيام ثم أرجعها، استحيا. فالبخاري قال له إن كنت لابد فاعلا، لا قبل أن يرجعها له قال له، قال للبخاري أريدك منك طلبا تنفذه لي، قال له نعم، قال له خذ الألف، قال والله لولا أني قلت نعم وإلا ما أخذتها، لكن إن كنت ولا بد فاعلا خذ هذه 300. انظر إلى يعتذر منه، أعطاه مبلغا يعني قيمة منزل كامل ومع ذلك قال له اجعلني في حل وكذا. وبعض السلف يعني قصص السلف كانت كثيرة، بل بعضهم كان يمشي مع صديقه فسرقت نعل أحدهما، فالآخر نزع النعل ومشى حافيين، ما يمكن هذا وهذا، الأخوة فوق ذلك، لكن نحن لله. طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما لا إثم فيه، ما لا إثم فيه. لما ذكر الشيخ سابقا، انظر لما ذكر الشيخ غضب الله سبحانه وتعالى، ربما يتوهم متوهم أن غضب الله حتى في الأشياء التي لا نريدها، فعلناها بغير قصد أو فعلناها سهو، فقالك لا تخف، فهناك أشياء وإن كانت خطأ في حقيقة الأمر لكنها لا إثم فيها. إذن قال ما لا نافية، ما لا إثم فيه يعني ما لا ذنب فيه. هنا المؤلف ماذا قال؟ لا ذنب، هل لا ضمان؟ لا، إذن قال لا إثم لكن الضمان هذا موجود. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وصححه الشيخ الألباني. ابن عباس مرت معنا ترجمته رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز. إن الله تجاوز أي إن الله عفا. تجاوز بمعنى عفا. إن الله تجاوز أي عفا لي بعض العلماء ذهب إلى أن هذا من خصائص أمته صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا في الخصائص هل هذا من خصائصه أم لا، ومر معنا في الأصول هل رفع الإكراه إثم الإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، ومر معنا في كتاب التوحيد عند الرجل الذي قيل له قرب ولو ذبابا، واضح وحديث ضعيف وكذا، واضح هذا. إذن الإكراه رفع الإثم عن المكره هل هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا هو عام. هنا تجاوز لي كأنه يوحي بخصوصية. إن الله تجاوز لي عن أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة، نعم. أما لا لا. أمة الدعوة أو أمة الإجابة، أمة الإجابة. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. ما هو الخطأ؟ هو فعل الشيء من غير قصد، فعل الشيء من غير قصد. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ما هو النسيان؟ ها؟ ذهول القلب عن المعلوم، ذهول القلب عن المعلوم يعني عن الشيء المعلوم، طيب، أو عن شيء معلوم. وما استكره عليه أي والذي استكره عليه، ما هو الإكراه؟ ها؟ هو حمل الغير على فعل شيء، واضح، أو حمل الغير على شيء ما لا يريده أو لا يختاره أو لا يرضاه. فرق، ومر معنى الفرق بين الاختيار وبين الرضا. طيب، هذا الحديث فيه عدة فوائد لكن أغلب من يذكره علماء الأصول. طيب، من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث، طيب، الفائدة الأولى وهي الدين يسر. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يجعل في هذه عقوبات، واضح، هذا من يسر الشريعة. من القواعد كل محرم فعله العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، واضح، كل محرم فعله العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه. هذا الحديث نستفيد منه دلالة من الدلائل الأصولية وهي دلالة دلالة الاقتضاء. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ يعني إثم الخطأ، دلالة الاقتضاء. عندنا قاعدة كل ما تسبب به الإنسان فهو مؤاخذ به، يعني كل ما تسببت به فأنت مؤاخذ به، كل ما تسبب به الإنسان فهو مؤاخذ به. إذن نستفيد منها، نركز قليلا، نحن قلنا الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا إذا لم تتسبب بها، لكن لو أخذ الإنسان دواء يسبب النسيان يؤاخذ؟ يؤاخذ، واضح. إذن نقول النسيان الذي لم تفعل أنت أسبابه أو أسبابه أو نحو ذلك كما مر معنا، واضح. إذن كل ما تسبب به الإنسان فهو مؤاخذ به. قاعدة لا إكراه في قتل أو زنا، يعني ممكن يتصور الإكراه في كل شيء، أما لو أكره إنسان على قتل قل قيل له اقتل وإلا قتلناك، هل يجوز له أن يقتل؟ لا يجوز له بالإجماع. ولو قيل له اقتل ازني وإلا قتلناك، لا يجوز له أن يزني. عندنا قاعدة تقيد هذا الباب، هذه قاعدة فقهية، الضرورة لا تبطل حق الغير، يعني إنسان كسر شيئا ناسيا، أكل شيئا ناسيا، هذا الطعام ناسي أكله ناسي، واضح، رز أكله شخص آخر ناسيا يضمن، قال أنا ناسي، نقول له هذه ضرورة أو نسيان لا يبطل حق الغير، واضح. هذا من السجع. من عنده فائدة أو نقرأ الحديث؟ من عنده زيادة أو سؤال؟ وهي قد نقول، لكن لا يعني ممكن يعني انظر، لكن ما نستطيع نقول أنه لازم واجب، لأن الإنسان قد يبغض إمام المسجد مثلا لأنه لشيء دنيوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم شخص قوم وهم له كارهون. العلماء قيدوها بالكراهة الدينية ليست بالكراهة الدنيوية، واضح؟ إذن بالكراهة، إذن لا يلزم. قد أنا مثلا شخص يبغض عالما أو يبغض إمام مسجد مثلا لكونه مثلا في شيء دنيوي، تعامل معه في شيء دنيوي، ما دفع لي المبلغ، ألا يلزم هنا أن، واضح؟ إذن المقصود من عادى لي وليا أي عاداه لدينه، واضح؟ أما شيء أمر دنيوي ما أعطاني حقا وما مع ذلك نقول هذا الولي ولايته ناقصة، ولا الأصل أن يدفع الحقوق لأصحابها. في أين؟ نعم أحسنت، من عاد لي وليا أي لدينه، أحسنت. كل إنسان بمقداره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكل إنسان بقدر إيمانه، بقدر إيمانه بقدر حفظ الله سبحانه وتعالى والدفاع عنه، واضح؟ فقد ينصر الله عز وجل المظلوم وإن كان ضعيف الإيمان، كل إنسان على قدره، على قدر الولاية يأتي الحفظ. نعم وهو نعم. لذلك نحن قلنا حتى في ماذا عنوان له المؤلف، قال لا إثم، لم يقل لا ضمان، ولذلك نحن أتينا بقاعدة الضرورة لا تبطل حق الغير. إن شئت تقول حتى نتوافق مع الحديث الجهل والنسيان والإكراه لا يبطل حق الغير، إن شئت زد هذه القاعدة حتى تناسب هذا الحديث. نعم نستطيع نقول الجهل النسيان الإكراه لا يبطل حق الغير. طبعا يمكن أن نضيف قاعدة مرت معنا في الأصول، الجهل المعتبر هو ما كان في دار الحرب، واضح؟ أو نقيدها الجهل إما عام وإما خاص، الجهل بشعائر الإسلام الظاهرة أم لا. طيب من عنده إضافة على الحديث السابق؟ الولي كيف؟ الولي أي ماذا؟ نعم إثبات الولاية، هذا لا شك نحن نثبت، نعم نثبت الولاية ونعتقد أن الولاية دون النبوة، خلافا لبعضهم، بعضهم قال لا الولاية فوق النبوة، واضح؟ لا يلزم ولي، لا يلزم أن يكون له كرامة، لا يلزم، واضح؟ قد قلنا مر معنا سابقا أعظم كرامة لزوم الاستقامة، لا يلزم أن يكون الولي. طبعا ما الفائدة من الكرامة؟ الفائدة من الكرامة تثبيت قلبه، فإذا كان مطمئن خلاص انتهى. هل يريد بها التحدي؟ هل المقصود بالكرامة التحدي؟ لا. ولذلك قلنا ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة يتحدى بها يظهرها، لكن الولي لا يخفيها، واضح؟ ما يقول أنا يحصل لي كذا، ثم المعجزة يستطيع أن يأتي بها متى ما أراد، أما الكرامة ليس متى ما أراد، واضح؟ كيف؟ كيف الولي؟ هذا ولي نعم. تعتقد أنه ليس ولي؟ هذا ولي ولاية خاصة، واضح؟ ولاية عامة، أما الولاية الخاصة هذا إن شاء الله. لا ولا لا ما في عكسه، ولاية عام وأخص، عكسه ليس ولي، عكسه معادي، عندنا موالي ومعادي. ثم الولاية على مرتبة على مراتب، بل بعضهم يقول عندنا ولاية عامة ولاية خاصة، ولاية خاصة الخاصة التي هي للأنبياء. واضح؟ على ممكن للإنسان يطلب الكرامة، نعم، لكن قلت لك الكرامة هي للتثبيت، لكن الإنسان عندما يطلب كرامة، اللهم اجعل لي كرامة، لماذا؟ واضح؟ الإنسان عندما يطلب ينظر ما المقصد منها. نعم. طيب طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث 40 وهو قصر الأمل. انظر، قال أشياء لا إثم فيها، واضح؟ أشياء لا إثم فيها، إذن تكون مباحة أم لا؟ تكون مباحة، فكأن الإنسان يتنعم في المباح، فقال لك لا، قصر الأمل. واضح؟ قصر الأمل، ما المقصود بقصر الأمل؟ التقصير ضد التطويل، والأمل نستطيع نقول الأمل هو ما يتمناه الإنسان مستقبلا في هذه الدنيا. واضح؟ وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا وقال هذا أمل الإنسان، ثم ذكر أتى بخط هكذا وقال هذا الموت. واضح؟ قصر، يعني الإنسان الأصل أنه يقصر أمله بالدنيا، والعلماء كانوا يستعدون لذلك. عندكم كتاب للحافظ ابن حجر اسمه الاستعداد ليوم المعاد. واضح؟ الاستعداد ليوم المعاد، كانوا العلماء يستعدون، بل بعض السلف كان يشتري الكفن ويستعد به، ها، ربما جعله على الرأس. واضح؟ نعم. وهل يجوز الإنسان أن يستعد بكفنه؟ وهل يجوز الإنسان أن يستعد بقبره؟ لا، بالقبر نقول أما القبر لا. لماذا؟ وما تدري نفسون بيرض أن تموت، لكن الكفان ممكن تأخذ معك. واضح؟ نقول الأفضل أن لا يستعد بقبره، لأن الإنسان قد يحفر قبران ويموت بأرض أخرى. واضح؟ قال وعن ابن عمر، لعلنا ما ندرك هذا، طيب نحاول. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري، كان يقول ذلك. واضح؟ ونحن نقول وخذ من عزوبيتك لزواجك. واضح؟ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عندكم ابن عمر أو ابن عمر؟ مر معنا ابن عمر، صح؟ مر معنا ترجمة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. ما معنى أخذ؟ يعني وضع يده على منكبي، من خلفه أم من أمامه؟ من أمامه. فقال له كتب أخذه كن في الدنيا، أنت عندما تنصح شخص تأتي من خلف، تأتي من أمام، تقول له كن في الدنيا. إذن قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، إذن فيه دليل على التنبيه. واضح؟ ينبهه إما بالكلام يا غلام، أو بالدعاء يا معاذ إني أحبك في الله، أو بإشارة أو بحركة. هذا قلت لكم سبق مر معنا أن بعض العلماء التربية والتعليم يقولون هذا التعليم بالشرط أو التعليم بالإشارة. واضح؟ مثلا أقول لك أركان الإسلام 5، ثم أقول لك تعرف عندما فعلت كذا، تستذكر مثل هذا. قال بمنكبي، قال كن، هذا أمر، كن في الدنيا، طبعا سميت الدنيا لدنوها أو لدناءتها، في الدنيا كأنك، تشبيه كأنك غريب. إيش معنى غريب؟ لست من أهل البلد، منفرد. كن في الدنيا كأنك غريب، وهل الغريب يبني بيتا ويتزوج؟ غريب النادر لا حكم له، بل بعضهم ما أتى بزوجته إلى هنا. واضح؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر العبور يعني المشي، التجاوز، السبيل أي الطريق. وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنما أنا كراكب نزل فاستظل في ظل شجرة ثم تركها ومشى. هكذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يعلم الصحابة لا تعلق بالدنيا. مر معنا أن الفرح بالدنيا مكروه، وأخذ الواجب منها وأخذ ما يكفي من الدنيا هذا واجب. لذلك الإنسان لا يعلق بالدنيا. حتى طفلك عندما تعلمه ما تقول له احفظ القرآن، تكون إمام مسجد، احفظ تكون خطيب، احفظ نعطيك سيارة، احفظ. الآن تعلق بالدنيا بالدنيا بالدنيا، لا، احفظ حتى يحبك الله، احفظ حتى يحميك الله. إذن تعلق بالآخرة ما تعلق بالدنيا. منذ الصغر تعلق بالدنيا، فإذا كبر يعني أصبح ينظر إلى الدنيا هي المقياس والمعيار. لا، ليس هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة مع أنه سيحصل النصر والغنيمة، قالوا على ماذا نبايع وماذا لنا؟ قال لكم الجنة. هذا هو جنة، أما غير ذلك الدنيا هذه تزول. طيب وإن حصلت على الدنيا بأجمعها يوما ما ستفارقها أو تفارقك. لذلك الإنسان يربط أهدافه بأشياء ثابتة لا بأشياء متغيرة. قال أو عابر سبيل. انظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما تعلم هذا وفهمه استطاع أن يخرج كلاما قريبا من هذا، فكان يقول، وكان ابن عمر يقول رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، وما أدرك كم من إنسان وكم من عروس زينوها لأهلها وقد نسيت أكفانها وهي لا تدري. إذن إنسان ما يعرف، ربما قال كذا فإذا بالموت يأتي، إنسان لا يعرف ذلك. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وما الذي يضمن لك أنك تعيش إلى بعد ساعة؟ ما أستطيع. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك ما دمت صحيحا، سيأتي أيام ما تستطيع تفعل شيء. خذ من عزوبيتك لزواجك، خذ من شبابك لهرمك، خذ من يعني وجود المال إلى شيء آخر، وهكذا الإنسان يكون متوازن. يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا وجدت فرصة حاول أن تبادر، لأنه سيأتي أيام الفرصة تنفتح أكثر وأنت ما تستطيع. إذن قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. واللبيب من فعل هذا الحديث. هذا الحديث أصل في الزهد، أصل في الزهد. بعضهم قال أتبني بدار الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. وبر ربعكم سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستأكل منك منها ما طعمت. واضح. بعضهم قال دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. وبعضهم قال طبعت على كدر، الدنيا أصل فيها الكدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، هذا لا يمكن. أنا الهو وأيامنا تلعب. نعم. ومر معكم وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. نعم. هذا الحديث العظيم نستفيد منه عدة فوائد، منها هذه قاعدة تجعلك تعمل يومك يومك. يعني قاعدة لن أعيش إلا هذا اليوم، بل لن أعيش إلا هذه الساعة. فإذا علمت أنك لن تعيش إلا هذه الساعة استفرغت الوسع في إنجاز ما تعمل. إذن يومك يومك، يومك يومك، اجعل هذه قاعدة في الحياة، يومك يومك. يعني ليس عندي إلا هذا اليوم، هل أنا ضامن للساعة التي ستأتي؟ لا، ولا لليوم الذي سيأتي. إذن ما يقول الإنسان إذا إذا إذا ستحصل على لعل لعل لعل. الاستغلال يكون للبقاء لا للفناء. الآن لو قال لك شخص سنعطيك 1,000,000 تظل معك أسبوعين، أو نعطيك عشر آلاف أو مئة ألف لك؟ ستقول لا، أريد مئة ألف، الخليل الذي يبقى. إذن الاستغلال ليكون للبقاء لا للفناء. قاعدة: الاستعداد للموت واجب. الاستعداد للموت واجب. كيف أستعد؟ هذا يختلف باختلاف الشخص، منهم من يستعد له بتوبة، ومنهم من يستعد له بإرجاع الحقوق وهكذا. قاعدة: إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. الله أعلم، الفرص هذه لا تعوض. من عنده زيادة أو إضافة أو سؤال؟ نعم، هذا هو الأصل، لكن هذا المقصود منه الزهد، والمقصود منه عدم التعلق بالدنيا. لا يعني ذلك أن الإنسان يترك، لا. سيأتي معنا في ترجمة ابن عمر أنه كان غنيا لدرجة أنه تصدق في مرة واحدة ما يملأ 300 جمل. نعم، يعني إذن المقصود ليس للإنسان، يعني مقصود إنسان يترك الدنيا، يترك الأموال، لا. قد يكون إنسان فقير ولا يحمل من الزهد لا الاسم ولا المعنى ولا شيء، وقد يكون الإنسان غنيا وهو رأس الزهاد. واضح؟ إذن الزهد عدم التعلق بالدنيا، ما يتعلق بالدنيا. تعرفون مر معكم الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الذي قال له دلني على السوق، سعد صح؟ عبد الرحمن بن عوف. يقولون عندما مات الذهب كان يقطع بالفؤوس يقطع الذهب، وهو رأس من رؤوس الزهاد. إذن ليس المقصود الإنسان يترك، له لا مانع أن تتمتع بالطيبات، لكن في حدود ما شرع لك الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تتعلق بالدنيا، يعني ربما سيترك صلاة الجماعة ويترك كذا ويترك كذا لشيء من أجل الدنيا. واضح؟ مر معنا فائدة، البعض عندما قال ما هو ضابط عدم الاستطاعة للقيام إلى الصلاة، ماذا قال؟ إذا لم تستطع أن تقوم للدنيا إذا ما استطعت تقوم للصلاة، أما ما تستطيع تقوم للصلاة وفي الدنيا ستقوم يعني ما شاء الله، هذا إذا تكذب على نفسك. إذا يحرص الإنسان على مثل هذه الأشياء. هل هناك زيادة إضافة؟ أحسنت، إذا أمسيت فلا تنتظر. ما هي؟ إذا أمسيت ما هي؟ فلا تنتظر مجيء الصباح، أو فلا تنتظر أن تصبح، أو ممكن هذا وهو حتى للعمل الشرعي. وما أدراك أنك ستبقى، إنسان لا يعلم ذلك. واضح؟ لذلك نحن قلنا انوي الخير، يحرص الإنسان أن ينوي الخير، انوي الخير ما استطعت، فإذا مت على نية صالحة. واضح؟ يحاول الإنسان أن ينوي الخير، ما استطاع ينوي الخير، وأن يموت على نية صالحة يعني خير من أن يموت والعقل فارغ. واضح؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.